الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحماء الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ووهما الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما هما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما حاشاه ربه عيبا ووصما وصلى عليه صلاة تنمو وتلما وعلى آله وسلم تسليما. واليوم نستأنف الدرس بتعليق ابن الجزري رحمة الله عليه على هذين الوجهين حيث ذكرهما في نشره وقال: وكلا الوجهين أي المذكورين لأبي عمرو الداني، وكلا الوجهين محتمل، إلا أن الوجه الأول محتمل احتمالا قويا في قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أحرف أي على سبعة أوجه وأنحاء. والثاني محتمل احتمالا قويا في قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي على قراءات كثيرة. والفرق بينهما واضح جلي. أما من حيث المقصود بهذه السبعة، فقد اختلف العلماء أيضا فيه اختلافا كبيرا، واختلافهم هذا لم يمنع من اجتماعهم على دفع بعض الاحتمالات التي وردت على مفهوم السبعة، على المقصود بهذه السبعة. وهذه الاحتمالات لا دليل لها من جهة النقل ولا من جهة العقل، فنبدأ بها حصرا للمدفوع. من ذلك أن بعض العوام سمعوا الأحرف السبعة أو القراء السبعة فتوهموا أن هذا تفسير لذاك، أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، وهذا مخالف للواقع التاريخي. ذلك لأن هؤلاء السبعة القراء المشهورين لم يكونوا قد خلقوا ولا وجدوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو زمن ورود الحديث. إذن فالحقيقة التاريخية تدفع هذا الرأي. وأيضا هؤلاء السبعة لم يجمع قراءاتهم على هذا النحو إلا ابن مجاهد ومن حاول محاولته في نحو المئة الرابعة. ثم إن القراءات لمن تأمل فهي أكثر من سبع. أما المذهب الثاني فهو أنه لا يمكن أن يراد بأن كل حرف في القرآن يقرأ على سبعة أوجه، هذا مما لا يمكن ولا يتيسر، حتى قال بعض أهل العلم: هذا لم نسمع به، لقد سمع به لكن في أحرف يسيرة معدودة، مثل قوله تعالى: أف وجبريل وهيهات وهيتا وسنعرض لها بالتفصيل في حيزها إن شاء الله تعالى. وأكثر أهل العلم على أنها لغات، على أنها لغات، ثم اختلفوا في تعيين تلكم اللغات. فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: هي لغة قريش، عدوا معي، هي لغة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن. كم هي؟ سبع لغات. وقال غيره: خمس لغات في أكناف هوازن، سعد وثقيف وهذيل وكنانة وتميم، ولغتان على جميع ألسنة العرب. قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم. وقال غيرهم: المقصود أنه يعني نزل على سبع لغات من لغات العرب، وذلك يعني أنها متفرقة في القرآن. واختار هذا المذهب أبو العلاء الهمذاني. وبالنسبة لطلبة العلم، فأبو العلاء الهمذاني هذا نسبة إلى همذان، وهي مدينة بالعجم، وهي غير همدان، هي غير همدان، عندنا همذان وعندنا همدان. فمن أعجم الذال فتح الميمة، وهي مدينة بالعجم، ومن أهمل الدال أسكن أو سكن الميمة. هذه التي هي همدان مدينة باليمن، بعربي اليمن، مدينة في العرب. وهمذان، همذان مدينة بالعجم. إذن فرق بين همذان وبين همدان. إذن همذان مدينة بالعجم، وهمدان مدينة بعربي اليمن. وهذا أبو العلاء الهمذاني اختار هذا القول. ويرى أبو عبيد القاسم بن سلام أنها متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة اليمن، وبعضه بلغة كنانة، وهكذا. أما أبو علي الأهوازي فقد أبطل تفسيرها باللغات، وقال: لأن اللغات في القبائل كثير عددها، كثير عددها. وأيضا الحافظ ابن عبد البر قال: أنكر أهل العلم أو أنكر أكثر أهل العلم تفسيرها باللغات السبع، قال: لأن هذا غير ممكن، وفصل القول في ذلك. وإذا رجعنا إلى قول ابن الجزري رحمة الله عليه، فإنه يقول إن هذه الأقوال مدخولة، هذه الأقوال عنده مدخولة، لأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام اختلفا في قراءة سورة الفرقان على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح، وكلاهما قرشي لغتهما واحدة وبلدتهما واحدة. وفي هذا كلام وتحرير سنورده في محله إن شاء الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: المراد إن المراد معاني الأحكام والأصناف والأنحاء، وذلك كالحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال والإخبار والإنشاء. فهذه كم؟ سبعة أنحاء. وقال غيرهم: الناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، والمجمل والمبين والمفسر. كم هي؟ سبعة أنحاء. وقال غيرهم: الأمر والنهي، والطلب والدعاء، والخبر والاستخبار والزجر. كم هي؟ سبعة أنحاء. وقال غيرهم: الوعد والوعيد، والمطلق والمقيد، والتفسير والتأويل والإعراب، كم هي؟ لكن أبا علي الأهوازي رحمه الله تعالى أبطل أيضا هذا التأويل، وقال لأن أصنافه أكثر من ذلك، وفي هذا أيضا تحرير. ولكن بالنظر إلى العلة الموجبة لترافع الصحابة الذين تدافعوا وترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كعمر وهشام وكعبد الله بن مسعود وكأبي وغيرهم من الصحابة الذين ترافعوا وتحاكموا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم في الأخبار السابقة، لم يختلفوا في تفسير القرآن، ولم يختلفوا في حلاله ولا في حرامه، يعني لم يختلفوا في أحكامه. إذن فما موطن الاختلاف؟ اختلفوا في قراءة حروفه. إذن الاختلاف كان حول اختلاف القراءات، ولم يكن حول التفسير ولا الأحكام. العلة هنا موجبة لرد هذا التفسير. لكن إن اعترض علينا بحديث رواه ابن مسعود رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد، انتبهوا معي، كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجر وآمر، أو زجر وأمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه وأمثال. فهذه كم؟ سبعة. جيد. تتمة الحديث: فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. هذا لفظ الحديث. إذن الظاهر من هذا الحديث أنه عمدة لمن فسر الأحرف السبعة بالأنحاء والأصناف ومعاني الأحكام، هذا في ظاهر الحديث. إذن فكيف يكون الجواب؟ الجواب عن هذا الحديث من جهتين أو من حيثيتين: أولا من حيث إسناده، ثانيا من حيث معناه. أما من حيث إسناده، هذا الحديث رواه الطحاوي في مشكل الآثار، ورواه البيهقي في المدخل، ورواه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، ورواه الطبري في تفسيره موصولا وموقوفا على عبد الله بن مسعود، وفي لفظ الموقوف على خمسة أحرف بدل سبعة أحرف، وأيضا رواه الإمام أحمد ابن حنبل، ورواه أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الحاكم في مستدركه، ورواه ابن الجزري بلفظ آخر في نشره، ورواه أبو عمرو الداني في جامع البيان. يقول الحافظ ابن عبد البر في هذا الحديث: هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت، هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت، وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود، وابنه سلمة ليس ممن يحتج به. هذا كلام الحافظ ابن عبد البر. نقل هذا الكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأقر ابن عبد البر على حكمه على هذا الحديث. الحاكم في مستدركه رواه وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على حكمه. إلا أن الحافظ ابن عبد البر في التمهيد أيضا قال ويرويه الليث، يعني الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. وكذلك رواه البيهقي في المدخل وقال مرسل جيد، أبو سلمة لم يدرك ابن مسعود، رواه وقال مرسل جيد أبو سلمة لم يدرك ابن مسعود. والتفصيل في هذا على ما نبين. أولا، روي هذا الحديث من طريق حيوة، من طريق حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو الصحابي المشهور، عبد الرحمن بن عوف هو الصحابي المشهور، عن أبيه الذي هو أبو سلمة هذا، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبهوا معي، إذن هذه الرواية فيها من؟ فيها ذكر عبد الله بن مسعود، وليس فيها ذكر ابن شهاب، ليس فيها ذكر ابن شهاب. هذا الحديث أو هذا السند رجاله ثقات، رجال الشيخين، رجاله ثقات، رجال الشيخين، إلا سلمة فقد قال فيه الحافظ ابن عبد البر، قال وابنه سلمة ليس ممن يحتج به. وترجمه ابن أبي حاتم وروى أن أباه قال لا بأس به. إذن فهذه الرواية صحيحة، وفيها علة قادحة، هي علة الانقطاع، علة الانقطاع. ألم تعلموا أن ابن عبد البر قال أبو سلمة لم يدرك ابن مسعود؟ إذن فالحديث، فالسند منقطع، أليس كذلك؟ لم يدرك ابن مسعود. وكذلك أعله الطحاوي بهذه العلة، قال لأن أبا سلمة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، ولم يسمع أيضا من أبيه عبد الرحمن بن عوف، وكلاهما توفيا في عام واحد، وأبو سلمة كان في سن لا تؤهله للتحمل عنهما. فهذه علة هذا الحديث، فهذه علة هذا الحديث الذي دفع ابن عبد البر لأن يقول وهذا حديث مجتمع على ضعفه من جهة إسناده. الطريق الآخر من رواية عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد، عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني سلمة ابن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها، ليس فيه ذكر لابن مسعود، إذن فهو مرسل. البيهقي في المدخل تقدم لنا بأنه قال هذا مرسل جيد، أبو سلمة لم يلقى أو لم يدرك ابن مسعود، ولكن فيه علة أخرى، وهي أن عبد الله بن صالح ضعيف من قبل حفظه، ضعيف من قبل حفظه. إذن الرواية الأولى التي هي رواية حيوة ابن شريح عن عقيل بن خالد هي أصح من هذه الرواية، لكنها أعلت بالانقطاع، أعلت بالانقطاع. هناك طريق أخرى من رواية فلفلة الجعفي وهذه الطريق أو هذا الإسناد رجاله معروفون ثقات إلا فلفلان، فإن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أورده ولم يذكره بجرح ولا تعديل، لم يذكره سكت عنه، لم يذكره بجرح ولا تعديل، إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين وروى عنه جماعة من الثقات كما في التهذيب. إذن فهذا الحديث بالجملة هو حسن على رأي بعض أئمة أهل الحديث، هو حسن من هذه أو بهذه الطريق. وفلفلة هذا على رأي بعض علماء الحديث يمكن أن يكون واسطة بين أبي سلمة وعبد الله بن مسعود. إذن فهذا من حيث إسناده. أما من حيث المعنى فإننا سنرجع إلى الحافظ بن عبد البر، فإنه يقول: وقد رده قوم من أهل النظر، أي رد هذا الحديث قوم من أهل النظر، منهم أحمد بن أبي عمران فيما سمعه الطحاوي منه. وأحمد بن أبي عمران هو أبو جعفر، فقيه حنفي ولي القضاء بمصر، وتوفي في سنة 80 و200 على الأرجح، وهو شيخ الطحاوي. قال فيما سمعه الطحاوي منه: قال: من قال في تأويل السبعة الأحرف هذا التأويل هذا القول، من قال في تأويل السبعة الأحرف هذا القول فتأويله فاسد، ذلك لأنه محال أن يكون الحرف منها حلالا لا ما سواه، أو يكون حراما لا ما سواه، ذلك لأنه لا يجوز أن يقرأ القرآن على أنه حلال كله أو حرام كله أو أمثال كله إلى آخره. أما الإمام البيهقي في المدخل فقلنا بأنه رواه مرسلا، وقال مرسل جيد، ثم رواه موصولا وقال: فإن صح بهذا الاعتبار، فإن صح فالمراد يكون ماذا؟ يكون الأنواع التي يكون بمثابة الأنواع التي نزل عليها القرآن، فعلق هذا التأويل عليه، علق هذا التأويل عنده على شرط صحة الحديث. إذن فالتأويل عنده على شرط صحة الحديث، وهذا التأويل عنده أن المراد ماذا؟ أن المراد الأنواع التي نزل عليها القرآن، والله أعلم. أما أبو عمرو الداني فقد أورد هذا الحديث أيضا في جامعه كما تقدم لنا، ووجهه بوجهين. الوجه الأول أن الأحرف السبعة المذكورة في هذا الخبر هي غير الأحرف السبعة التي ذكرت في الأحاديث المتقدمة عندنا. الدليل على ذلك هو أن الأحرف السبعة هنا فسرت بقوله: زجر وأمر، أو زاجر وآمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه وأمثال. إذن فهذه غير تلك، هذه زجر وأمر بمعنى أنها معاني الأحكام، وتلك يراد بها اللغات والقراءات، فهذه غير تلك. وأراد بالأحرف هنا تبيين مزية القرآن وفضله على سائر الكتب المنزلة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد، يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن الكتاب الأول نزل خالياً من الحدود والأحكام والحلال والحرام كزبور داود، فإنه تذكير ومواعظ، وكإنجيل عيسى فإنه تمجيد ومحامد وحض على الصفح والإعراض، وليس فيه شيء من الشرائع والأحكام. وكذلك ما أشبه ذلك من الكتب التي أنزلت من قبل محتوية على بعض من هذه المعاني السبعة التي نزل القرآن بجملتها، التي نزل عليها القرآن تبيينا لفضل هذا القرآن، لأنه رسالة الختم، والختم يقتضي السرمدية وطول الأمد، وطول الأمد يقتضي ويستلزم التنويع، يقتضي التنويع في الأحكام. وفيه أيضا تبيين لمنة الله تعالى على هذه الأمة تبعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله تعالى قد شرع لنا وأنزل لنا هذا الكتاب على سبعة أحرف، بمعنى أن أبواب الخير متعددة لمن أراد الإقبال على الله تعالى. لا كالشرائع الأولى فإن الإقبال على الله تعالى كان من وجه واحد. فانظروا إلى فضل هذه الأمة. الوجه الثاني عند أبي عمرو الداني، المراد بالأحرف السبعة هنا هو المراد بالسبعة الأحرف في الأحاديث السابقة، بمعنى أن الأحرف السبعة في هذا الخبر هي السبعة الأحرف عينها المذكورة في الأحاديث السابقة التي هي اللغات والقراءات. إذن فبماذا يتعلق قوله زاجر وآمر؟ يكون قوله زاجر وآمر وحلال وحرام وأحكام ومتشابه وأمثال تفسيرا لماذا؟ للسبعة الأبواب لا للسبعة الأحرف. قال أبو عمرو الداني رحمة الله عليه: وكلا الوجهين في تأويل الحديث بين ظاهر، وعلى الأول أكثر العلماء. ثم إني رأيت المحقق ابن الجزري رحمة الله عليه أورد هذا الحديث وقال: فإن قيل فما تقول في الحديث الذي أخرجه الطبراني عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن مسعود؟ فلاحظوا هنا الرواية عن عمر بن أبي سلمة، في الرواية الأولى فيها سلمة ابن أبي سلمة، وأبو سلمة هذا له ولدان عمر وسلمة، وكلاهما رويا الحديث عن أبي سلمة، فقد رواه الطبراني من طريق عمر لا من طريق سلمة، هذا بين واضح. قال: فإن اعترض علينا بهذا الحديث، قال: فالجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. فالجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول والثاني اللذان ذكرهما المحقق ابن الجزري فهما الوجهان اللذان ذكرهما أبو عمرو الداني، ولا طائل تحت إعادتهما، ولا ضرر في ذلك، لأن العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، فمن تفع به انتشر ولا غرر. أما الوجه الثالث والذي يمكن أن يكون وجها للمحقق ابن الجزري رحمة الله عليه، يرى ابن الجزري أن قوله في الحديث زاجر وآمر وحلال وإلى آخره لا تعلق له بالسبعة الأبواب ولا بالسبعة الأحرف، وإنما هو إخبار عن القرآن، أي هو كذا وكذا، واتفق كونه بصفات سبع سبع كذلك. هذا هو الوجه الذي تفرد أو يمكن أن يتفرد به ابن الجزري. غير أن أبا علي الأهوازي في كتاب الإيضاح وأبا العلاء الهمذاني في كتاب له اسمه الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادئ ذكر لهما رأي، وهذا الرأي هو الذي سنذكره الآن. يريان بأن قوله زاجر وآمر وحلال وحرام إلى آخره استئناف أو استئناف كلام آخر، استئناف كلام آخر أي هو كذلك وليس تفسيرا للسبعة الأحرف. وإن اعتقده من اعتقده، وإن اعتقده من اعتقده لشبهة الاتفاق في العدد الذي هو سبعة. وأيضا روي زاجرا وآمرا بالنصب، بالنصب زاجرا وآمرا هكذا بالنصب أي نزل، نزل على هذا الوجه وعلى هذه الصفة زاجرا وآمرا وحلالا وحراما من سبعة أبواب على سبعة، على سبعة أحرف. أما وجه كونها على سبعة فقد اختلف العلماء أيضا في هذا. بعضهم يرى أن أصول القبائل العربية تنتهي إلى سبعة، وبعضهم يرى أن اللغات الفصحى سبع، وهذا دعوى بلا دليل. وبعض أهل العلم يرى أن هذا العدد سبعة لا مفهوم له، لا مفهوم له، بمعنى أنه لم يورد على الحقيقة، لم يورد على الحقيقة، يعني لا نريد به هنا حقيقة العدد بحيث لا يزيد إلى ثمانية ولا ينقص إلى ستة، وإنما المراد منه التهوين والتخفيف والتيسير ورفع الحرج عن الأمة في قراءة القرآن. ذلك لأن العرب يطلقون لفظ السبعة ولفظ السبعين ولفظ السبعمائة ولا يريدون حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص، وإنما يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر. فهذا العدد عندهم رمز للتكثير والكمال. ابن عباس رضي الله عنه يقول اللغات سبع والسماوات سبع والأيام سبع، وعددها هكذا. إذن فهذا العدد عند العرب إذا أطلق عندهم يراد به ماذا؟ يراد به التكثير، فهو رمز كما قلنا للتكثير والكمال. فإذا أرادوا تكثير الآحاد قالوا سبعة، وإذا أرادوا تكثير العشرات قالوا سبعين، وإذا أرادوا تكثير المئين قالوا سبعمائة. إذن قلنا فهو رمز عندهم للتكثير ولا يريدون به حصر العدد. فقد جرى عندهم مجرى المثل، جرى عندهم مجرى المثل في التعبير عن التكثير لا حصرا في هذا العدد. قال الهروي والعرب تضع التسبيع موضع التضعيف، العرب تضع التسبيع موضع التضعيف. ولذلك قال الإمام ابن العلاء أعطى رجل أعرابيا درهما، أي تصدق عليه، فقال له الأعرابي سبع الله لك الأجر، بمعنى ضعفه لك وضاعفه. إذن العرب تضع التسبيع موضع، موضع التضعيف. وقد استعمل القرآن هذا الاستعمال، واستعمل أيضا في الحديث الشريف. فانظر إلى قوله تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف أو يضعف لمن يشاء. وفي 70 قال تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. المعنى لو بالغت في الاستكثار من الاستغفار لهؤلاء فإن الله تعالى لن يغفر لهم، لأنه إذا جاوزت 70 غفر لهم. حتى قال الأزهري: أنا أرى هذه الآية من باب التكثير والتضعيف لا من باب حصر العدد. وأيضا في الحديث الشريف: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وها أنتم كما ترون، فهذا معنى شريف ومسلك لطيف ومحمل ظريف، لولا أن التنصيص على حقيقة العدد يأباه. فقد ورد في الحديث من غير وجه انتهاء العدد إلى 7 عند طلب التهوين والتخفيف بالاستزادة من الأحرف من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يشهد لذلك الأحاديث السابقة وحديث أبي بكرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما طلب التهوين والتخفيف على أمته بالاستزادة من الأحرف، فلما انتهى إلى العدد 7 قال صلى الله عليه وآله وسلم: فنظرت إلى ميكائيل فسكت، فعلمت أن العدة قد انتهت، فعلمت أن العدة قد انتهت. فدل هذا على إرادة حقيقة العدد وانحصاره، دل على ماذا؟ على إرادة حقيقة العدد وانحصاره. ولا ضير أن نقول إن حقيقة العدد منصوصة، إن حقيقة العدد منصوصة، وهذا التنصيص على الحقيقة لا ينافي استكناه العدد واستبطان العدد لمفهوم التوسعة والتكثير والتهوين والتخفيف، فذلك من أكبر مقاصده. ذلك لأن الحق سبحانه وتعالى يعلم العدد الذي يقع به رفع الحرج عن عباده، أليس كذلك؟ فهو الذي خلق العباد وهو الذي أنزل التشريع، فهو سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته ورحمته يعلم العدد الذي يرفع به الحرج عن العباد في قراءة القرآن. فشاء سبحانه وتعالى أن يكون في هذا العدد الذي هو 7، وشاء سبحانه وتعالى أن تكون حقيقة العدد تمام مقصد اليسر وكماله، والله يفعل ما يشاء وإليه كنه الأشياء، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى.